فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مفاهيم الذي نستمتع فيه وننتفع بصحبة شيخنا العلامة الإمام المتفنن محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. مولانا الشيخ حياكم الله وشكر الله لكم تعبكم معنا وحضوركم كل يوم وما تعطوننا من أوقاتكم، والإخوة المتابعون والأخوات يكثرون من الشكر لكم والدعاء لكم. وقفنا شيخنا بالأمس عند الحديث عن قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، وناقشنا ما ورد فيها من حديث ومن أثر، وأن قاعدة أيضا متفق عليها عند العلماء. وأريد قبل أن أستعرض بعض الصور المرتبطة بالقاعدة أن تعطونا في إيجاز شديد ضابط النفع الذي إذا عاد على صاحب الدين كان ربا أو كان ممنوعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القرض في أصله عبادة، فهو مثل الصلاة والزكاة ونحو ذلك، وإذا كان كذلك فلا يحل أخذ الأجر أخذ أي مال زائد عليه. لكن التفصيل الذي ذكرناه هو أن القرض إذا كان يؤدي إلى دفع ضر، فدفع الضر أصلا مطلوب في كل شيء، لا ضرر ولا ضرار، فهو جائز. لكن إذا كان يؤدي إلى نفع بمعنى زيادة تصل إلى المقرض زيادة في ماله فهو حرام. هذا هو الضابط. نعم هذا هو. طيب، إذا كانت المنفعة من هذا القرض عائدة على المقترض، منفعة زائدة على منفعة الدين نفسه، هل هذا داخل في القاعدة؟ لا حرج، لا حرج في ذلك، لأن المقترض ليس هو المقرض، والمتعبد بالقرض هو المقرض وليس المقترض، فإذا الحرج أن يعود على المقرض. نعم. فقط. هذه أبيات من منظومة شيخ المشايخ شيخكم الشيخ محمد سالم بن عدود في التسهيل في هذه المسألة، يقول: إلا إذا الدليل في الكل انتصب على خلوص قصد نفع من طلب، كمقرض فدانه المستحصد ذا المونة الخفيفة المسترفدة، يقولها كحصده وادرسه ورد لنا المكيلة إذا العوز سد. وهو في هذه المسألة، فلو علقتم عليه شرحا. نعم، بالنسبة هذا تفصيل لما ذكرناه، أن المقرض إذا أعطاه المقترض حرثه وأمره أن يحصده ويصفيه ويقوم بكل الخدمات ويأخذ منه المكيلة التي يريد اقتراضها، وما فضل يرده على صاحب الحرث. فهذا النوع إذا كان يسيرا والتكلفة فيه والمؤونة فيه يسيرة فهو معفو عنه، ليس من باب النفع الذي عاد على الدائن. لا، ليس من باب النفع الذي عاد على المقرض، لأنه نفع يسير وأيضا يتعلق بالمقترض، لأن المقترض هو الذي يريد الحبة ويريد الطعام. نعم، فالمنفعة فيه للمقترض أكثر من المقرض. أي نعم. طيب، مسألة أخرى شيخنا، تقديم هدية من المدين إلى الدائن. بالنسبة لهذه الهدية إذا كانت مشروطة فهي حرام إجماعا، لأنها تكون من وإذا كانت غير مشروطة، كانت غير مشروطة فإنها مكروهة أو قريبة من الحرمة، فلا ينبغي للإنسان أن يأخذها. ليس للمدين أن يهدي الدائن هدية؟ لا، ولو بغير شرط. ولو بغير شرط، لأنها تدخل في الزيادة في المال. ابن حزم يقول: هدية الذي عليه الدين إلى الذي له الدين حلال. هذا رأيه هو، يرد به على المذاهب الأربعة. وكذا ضيافته إياه ما لم يكن شيء من ذلك عن شرط. نعم، المشروط هذا إجماعي بين الظاهرية وغيره. يعني الشيخ، هذا حتى فيه مناقضة لمبادئ الإنسانية إن صحة العبارة. هذا رجل أدانني وأقرضني وأحسن إلي، لكن هل يريد ذلك لوجه الله؟ ولوجه الله، لكن لوجه الله لا يأخذ عليها شيئا، كل عمل لوجه الله فلا بد أن يكون خالصا له. وما أراد الهدية؟ مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويها عن ربها عز وجل أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشركني فيه مع غيري أو أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فأنا أغنى الشركاء. لكن إذا معنى هذا لو أحسن إلي إنسان بأي وجه من وجوه الإحسان، لا إذا كان لوجه الله مثلا الصدقة لا لست تطلب من ورائها من الذي تصدق عليه شيئا. طيب غير وإذا أردت منه شيئا لم تكن صدقة وأبطلتها. غير المال شيخنا، أحسن إلي إنسان بأي إحسان، لا هذا تحسن لوجه الله عز وجل، تحسن إليه أن تبي إحسان مثله. طيب إذا أصبح أيضا ادفع بالتي هي أحسن، كأنه ما أحسن لوجه الله وأنني أبطلت لا أجره. هذا لأنك أنت أيضا تحسن لوجه الله لكن ليس بدفع المال في مقابل هذا. طيب ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا تصدقوا فدعا لهم المتصدق عليه يدعون له مقابل دعوته حتى لا يقص ذلك بذلك. نعم. عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا، ثم قال إنك بأرض الربا بها فاشن، إن كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قت فلا تأخذه فإنه ربا. نعم، هذه فتوى عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وهي بينة في هذا المجال لأنها زيادة في لكنها فتوى صحابي وليست نصا نبويا. نعم ليست نصا نبويا لكن هذا معروف من الشرع ومما لا يؤخذ بالرأي. طيب ألا يمكن أن يقال بالتفصيل شيخنا، بمعنى أنه إذا كان التهادي بينهما جارية من قبل الدين؟ نعم، هذه التفصيل قال به بعض الفقهاء ولا حرج فيه. مثلا إذا كان الإنسان يهدي إلى أخيه في الأعياد والمناسبات وله عليه دين لكن الدين ليس يخطر على باله وقت الإهداء فهذا لا حرج فيه. طيب وإذا كانت مناسبات عارضة، يعني هو لم تجري العادة بإداء قبل الدين لكن جد له عرس وكل الناس يهدونه؟ نعم لا حرج حينئذ، إنما إذا لم يكن الدين خاطرا في البال. نعم. أنه في مقابل ذلك سيؤخر المدة أو يستزيد منه. طيب رد الدين بأكثر منه من غير شرط، اتفقنا على أن الذي بشرط هو عين المحرم المجمع، يعني هو الربا، لكن وإذا كان بغير شرط كذلك فهو ممنوع في الأصل إلا إذا قضاه بعد القضاء أعطاه عطية من غير أن تكون جزاء للقرض. عن جابر بن عبد الله قال كان لي على النبي صلى نعم الله عليه وسلم. نعم حديث جابر في الصحيح لكن حديث جابر ليس وزادني. حديث جابر ليس من قرض، جابر باع جملا للنبي صلى الله عليه وسلم مصرفه من تبوك وشرط عليه حملانه إلى المدينة. أيوة. فكان الدين الذي في ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الجمل فليس قرضا وإنما هو بيع مؤجل، فلما أتى المدينة أتاه المسجد فقضاه ثمن البعير وزاده ثم أمره أن يأخذ الجمل. إذا هذه الزيادة ليست دليلا على جواز؟ نعم، وأيضا هو أعطاه الجمل. طيب حديث آخر عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل. نعم بكرة. هذا أعطيه فإن خيركم خيركم قضاء. نعم. لأنه أعطاه ثنيا برباع. نعم. فقضى الثنية برباع لأنه لم يجد ثنيا. نعم. وفي الأصل كان الواجب أن يعطيه ثنيا فلم يجده، هذه الزيادة ليست في العدد وإنما هي زيادة في القيمة، يعني ولو قيمة هذا في السوق أكثر ليست مقصودة في الأصل وإنما أخذ منه رأسا فرد إليه رأسا. طيب قوله في نفس الحديث إن خيار الناس أحسنهم قضاء، يشعر بأن ليست القضية لأنه لم يجد فقط بل هذا هو الأفضل أنه يعطيه خيرا مما أخذ منه. لا لكن ليست الخيرية في العدد، لا بد أن نفهم أن الخيرية ليست في العدد، فالقدر الذي اقترضه الإنسان لا بد أن. وأيضا أنا بالنسبة للحديث حديث القضاء هذا حديث أبي رافع. أي نعم في مسلم هو. أي نعم، يمكن أن يكون في الأصل من الدين وليس من القرض، يحمل على ذلك أيضا. كيف يكون اشترى له شيئا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يجهز جيشا فأرسل أبا رافع ليجهز الجيش، فكان يأخذ من الناس الإبل ليحمل عليها يشتريها، يمكن أن يكون اشترى منه جملا لأن الثني صعب جدا ركوبه فلا يمكن أن يكون اقترض ثنيا للركوب. هنا. فيمكن أن يكون الثني للبيع أو للتجهيز في أمر آخر فيكون اشتراه بثني، ولكنه لما حان وقت القضاء قضاه بأكثر من ذلك بأحسن منه وليس بأكثر. طيب حديث ابن ماجه هذا بعيد عن الثني والرباع والرؤوس، هو في المال، عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف منه حين غزا حنين 30 أو 40 ألفا، فلما قدم قضاها إياه ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. أليس الوفاء بمعنى الزيادة؟ لا، الوفاء بمعنى التكميل إعطاء المال كما هو. طيب إذا ليس له أن يرد بأكثر. وإذا أراد أن يكرمه أو أن يشكره هذه قضية أخرى في وقت ثاني في وقت آخر. طيب اشتراط الوفاء بأن يرد الدين أنقص من الأصلي، لا يجوز له أن يشترط ذلك، الدين لا بد أن ليش يكون له، يعني لأن هذا مالي ورفق بالمقترض. لا، لكن يجب على الإنسان أن يؤدي الأمانة التي عليه، والله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فيجب عليه أن يؤدي الأمانة كما هي، ولا يحل له أن يبخس منها شيئا. هو صاحب المال، ولو اشترط ذلك فالشرط باطل. لو اشترطه صاحب المال شرط باطل، كيف يشترطه؟ يشترط أن ينقص. هو يريد أن يرفق به. لا، هو إذا قال له أعطيتك هذا المال نصفه هدية لك ونصفه قرض لديك أعده إلي، هذا لا حرج فيه. أو قال له نسبة كذا منه أو هذه 3000 ألف منها هدية و2000 قرض، لا حرج في هذا. من الكلام الذي هو قريب من عبارة ابن القيم، القرض جعل رفقا بالمستقرض، وشرط الزيادة يخرج به عن موضوعه، يعني عن الرفق فلم يجوز. وأما شرط النقصان فلا يخرج به عن موضوعه فجاز. لا، لكن إذا اشترطها المقترض يكون كذلك خارجا عن الرفق. طيب، لأنه يلحق الضرر بالمقرض وهو غير جائز. نحن قلنا كل قرض جر نفعا فهو ربا، وفي هذه ما نحن ذكرنا أن المقصود بجر النفع للمقرض لا للمقترض. المقرض هنا وأن المقصود به الزيادة ولو، لكن هذا أيضا فيه يجب الوفاء به، هذا مقابل قاعدة أخرى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب، تعمد إقراض المعروف بحسن القضاء طمعا في الزيادة. بالنسبة للطمع كله مذموم، لكن ليس هذا حراما، بل يجوز إقراضه، وأنت تعلم أنه إذا أقرضته من الشاكرين الشاكرين يعني سيوفيني أكثر مما أخذ. لا، هو سيهديني فيما بعد، قد يهدي إليك فيما بعد، وتعلم أنه أمين فلا بأس في هذا. فلا بأس. استأذنكم في عبارة النووي في روض الطالبين، يقول لو قصد إقراض المشهور بالزيادة للزيادة ففي كراهته وجهان، كأنه رأى في وجه الكراهة. بالنسبة للوجهين عند الشافعية معناه اجتهاد صادر عن أصحاب الوجوه، أصحاب الوجوه هم مثل ابن كج والأصم وأبو سعيد الاصطخري، هؤلاء يسمونه في المذهب الشافعي اصطلاحا أصحاب الوجوه. ما وجه كراهتهم للأمر؟ كراهتهم للأمر أنه قصد هو زيادة من وراء القرض، والقرض لا بد أن يكون لوجه الله، ولو كان هذا القصد معنويا فهو مثل الرياء، لكن خفيف من الرياء لا يبطل العمل. طيب، الرياء الكبير هو المبطل للعمل، والرياء الخفيف الشيء الذي يجرحه. نعم، ينقص وجهه. من قدامه له وجه مخالف على الضد، يقول لا يكره قرض المعروف بحسن القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء فلم يكن قرضه مكروها، ولأن خير الناس أحسنهم قضاء ففي كراهة قرضه تضييق على خير الناس وذوي المرؤات. صحيح، بالنسبة لهذا إذا كان ذلك من غير طمع، كان فقط إقراض لمن هو معروف بحسن القضاء، لا يمكنه أن يعاقب على حسن قضائه ووفائه بأن نمنعه من أن نقرضه، وإنما المقصود نية المقرض مقترض. نعم. طيب، اشتراط عقد آخر. نعم. اشتراط عقد آخر بالقرض بأن يشترط على المقترض أن يبيعه شيئا أو أن يقرضه مرة أخرى أو يؤجره شيئا أو. بالنسبة لهذا الشرط لا يلزم أصلا، ولكن اختلف في إباحته في الأصل، فالذين يرون أن العقد إذا كان مقترنا بشرط يبطل مطلقا، وهذا مذهب الحنفية، يستدلون بالحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، والذين يرون أن الشرط إذا كان لمصلحة العقد جائز، منهم من يجعله مقيدا بأن يكون المشروط شيئا واحدا ولا يتعدد الشرط، وهذه هي الرواية الراجحة عند الحنابلة وهي القول المعروف في المذهب الشافعي، ومنهم من يرى على واحد لا يقع التعدد فيكون كأنه هو وجه الصفقة. وعند المالكية أن الشروط 3 أقسام، شرط يقتضيه العقد أصلا ويستلزمه فلا حرج في اشتراطه ولا يلزم به شيء، وشرط ينافيه أصلا فهذا مبطل في أغلبه، وشرط لا يستلزمه العقد ولا ينافيه فهذا الإشارة والخيار. نعم، فيكون جائزا. ترون فيه الجواز؟ ما يدخل في كل قرض جر منفعة الفهو. لا، هو المنفعة المقصودة هي الزيادة كما ذكرنا، لأن لن أقرضه إلا لأنه سيقرضني. لا، هذا من باب الربا، إذا كان تقرضه على أن يقرضك، هذه أم من أمهات الربا، وهي يسلفني على أن أسلفك. هذه ذكرناها، نتكلم في قضية أخرى وهي أخرى. إيه؟ طب، لأن أنا حتى أفصل، ولو قال له أقرضه بشرط أقرضه لأن يشتري منك دارا، هذا هو محل النظر. نعم، محل النظر، أو أن تقرضه لأنه سيصارفك، مثلا أنت الآن تريد نقودا دولارات مثلا في بانكوك وليس لديك المبلغ كاملا من الريال، فتأتي إلى الذي يحول لك النقود إلى بانكوك وتقول أنا أريد 100,000 دولار قرضا، لا 100,000 دولار في بانكوك. طيب، وعندي منها 100,000 ريال مثلا، فأقرضني البقية، فيقرضك البقية من الريال، فإذا أخذت بيدك بالإضافة إلى نقودك فكان الجميع 300 74 ألف دولار ألف ريال رددتها إليه فهو يصرفها هنالك إلى دولار. فهذا النوع من القرض هو لمصلحة العقد، أقصد من الشرط هو لمصلحة العقد، واجتماع القرض مع البيع هنا لا حرج فيه، ما يدخل في نهى سلف وبيع. لا لا لا يدخل في هذا لأنه لمصلحته وكلاهما عقد منفصل. طيب إذا أنتم ترون الآن أن القرض بشرط عقد آخر سوى قرض آخر، إذا كان ذلك العقد لا منافاة بينه وبين القرض فلا بأس به، ولا يجتمعان في صفقة واحدة، كل واحد في صفقة، لأن اجتماع البيع والصرف البيع والصرف والبيع والقرض في صفقة واحدة ممنوع، وهي من العقود التي لا تجتمع مع البيع في صفقة واحدة. طيب وقد نظمها أحدهم فقال عقودا منع اثنين منها بصفقة لكون معانيها مع أن تتحققوا، لم يكون معانيها مع أن تتفرقوا، فبيع وصرف والمساقات وشركة نكاح قراض قرض هذا محقق. وبعضهم يجمعها فيقول جص مشنق، ويقول عقود منع اثنين منها بصفقة ويجمعها في اللفظ جص مشنق، هذه تمتنع مع البيع، الجيم لجعالة والصاد للصرف والميم للمساقات والشين للشركة والنون للنكاح والقاف للقرض والقراض. طيب فإن كان اشتراطه على القرض وإن بعقد منفصل أن يقرضه في المستقبل هذا ممتنع؟ هذا ممتنع لأن القرض هذا أقرضني أسلفني على أن أسلفك. أي نعم. أنا وجدت بعض المشتغلين بالمصرفية الإسلامية يقول أن هذا الشرط اشتراط الإقراض مع الإقراض قد يحل مشكلة الدين، مشكلة الفائدة عفوا، فيكون التزاما متبادلا بين الجهتين بالإقراض دون فائدة، فتتحقق المنفعة التجارية للجهتين دون أن يضطر للفائدة الربوية، لكنه يؤدي إلى الربا، فأصبح القرض من أجل القرض، وهو مثل نكاح الشغار ونحوه من الأمور التي فيها. طيب إقراض الغني بقصد حفظ المال لا حرج، لأن هذا دفع ضرر، ما فيها الرياء الذي أشرت إليه قبل. لا هو القرض هو قرض من أجل دفع الضرر لا من أجل حصول النفع. طيب جمعية الموظفين شيخنا أن يتفق مجموعة من الأشخاص مثلا 12 شخصا فيجتمعون فيدفع كل واحد منهم كل شهر 1000 وفي كل شهر يأخذ واحد منهم 12,000 وهكذا حتى تدور الدائرة على الجميع. بالنسبة لهذه داخلة فيما ذكرناه من أسلفني على أن أسلفك، وهي أم من أمهات الربا، فلذلك كانت حراما من هذا الوجه، ولها صور كثيرة، لأنها إما أن يكون المال مثلا يوزع بينهم على ترتيب يتفقون عليه، أول واحد دفع مثلا هو أول من يأخذ هكذا، أو أن يكون على أساس قرعة، أو أن يكون على ترتيب الأسماء بالحروف أو نحو ذلك، وكل هذا فيه ما يشبه القمار أيضا. القمار شيخنا كيفهم كلهم سيأخذون في النهاية؟ كلهم سيأخذون لكن السابق منهم، لأنه قد يموت قبل أن ينتفع. له ورثة ولو لكن ولم يبايع من أجل ورثة. طيب الآن ما أخذكم التحريم شيخنا هو أنه قرض جر نفعا، ثلاثة أمور. أولا أنه واحدا إيه نعم، أسلفني على أن أسلفك فهو قرض جر نفعا. طيب هذا أولا يعني قد يقال أنه ليس لازما، لأن الذي يقرض في هذه الصورة هو عمليا مقرض لمن أخذ قبله، ساد لدين من أخذ بعده. لدين من أخذ بعده. فما يعني ليس هو الشخص الواحد لكن ما أقدم على الدخول في هذه الجمعية إلا من أجل أنه يريد أن يقرضوه، وكل واحد منهم ما أقدم إلا أنه يريد أن يقرضوه، لا فهو مقرض من أجل أن يقرض، هذه النية لا يمكن أن يرفضها، فهو مقرض من أجل أن يقرض قطعا. يعني ثم بعد ذلك نعم عندك مناقشة. تفضل شيخ. هذا الأمر الأول اللي هو أسلفني على أن أسلفك. الأمر الثاني ما زلت في الأول شيخ. أيوة. الآن حقيقة هذه المعاملة كما قال بعض الباحثين أن كل واحد من المشتركين كما قلنا إنما هو مقرض لمن يأخذ هذه الجمعية قبله، ومستقرض ممن يأخذها بعده، عدا آخرهم فإنه يستوفي قرضه من الجميع، وبالتالي ليس في هذا الشرط بعينه إن أنا قرضتك فقط من أجل أن تقرضني. أنا في المرة الأولى أقرض زيدا وأخذ من عمرو، وبالثانية أقرض صالح. لا هي المال يجتمع معا، هي ليست مفرقة، هي لو كانت مفرقة بين أفراد أنت تقرض فلانا على أن يحيلك على غيره، له دين على فلان وفلان يحيلك على غيره وهكذا بالحوالة، قد ذكرنا حكم الحوالة من قبل، وذكرنا أنها إذا كانت برضا المحيل والمحال عليه، المحال أقصد فلا حرج، والمحال عليه ليس شرطا لضاه، فهذه من الحوالة. لكن الواقع أن الجمعية هي عقد يجتمع فيه النقود، تجمع في مكان، ولا اعتبار، والنقود ليست ما يتعين بتعيين، فأنت أخذت هذه النقود مجتمعة 12,000 ولا تدري هل هذه 1000 فلان أو هذه 1000 فلان، فهي مجتمعة. ولذلك أنت ما دخلت في هذه الجمعية إلا من أجل أن يقرضوك، أقرضتهم من أجل أن يقرضوك. طيب العلة الثانية؟ العلة الثانية أنها أنه أيضا قد يموت الإنسان ولم ينتفع الذي أقرض أولا، قد يموت أو تأتي حاجة للانسحاب فلا ينتفع. طيب الاقتراض. والعلة الثالثة أن فيها شبهة القمار، لأنها إذا كانت باختيار الأول من يقرض وأول من ينتفع الآن، والوقت له قيمة في المال، ولذلك البنوك تحسب عليه، تحسب على التأخير أيا كان. فالذي يكون رقم واحد أو رقم اثنين أو رقم ثلاثة وهكذا، هذا أكثر انتفاعا من غيره، من الذي يصل إليه المال متأخرا من جهة وصول المال أولا. نعم، فلذلك يتنافسون في ذلك، فقد يكون ذلك عن طريق القرعة، وقد يكون عن طريق ترتيب الأسماء بالحروف أو التراضي، أو التراضي. لكن إذا كان بالترتيب بالقرعة أو بالأسماء فهو داخل في شبهة القمار. طيب شيخنا، سأذكر لكم بعض اعتبارات المجيزين لهذه المسألة وأسمع تعليقكم. الاعتبار الأول أن هذه الصورة فيها تيسير على المعسرين، وهو نوع من التكافل والتعاون على البر والتقوى، وليس فيه ضرر، والشريعة لا تأتي بتحريم ما فيه مصلحة خالصة. نعم، نفس الشيء كذلك القرض أيضا إذا كان بزيادة ففيه تيسير على المعسرين وتنمية الاقتصاد حسب الظاهر، فليبيح القرض بالزيادة ويستريح. قرض بزيادة فيه مشقة على المقترض، وواضح أنه ابتزاز له واستغلال، أما هذا كذلك، يعني هؤلاء الاثنى عشر ما تضرر أحد منهم بشيء ولا بلا. أنت الآن مالك تعطل 12 شهرا، ادخرته التي كانت يعني عليك، كأني ادخرته. لا لو لأني لا أستطيع ولا أنت لا تستطيع تسهيله الآن، ولا تستطيع أن تنتفع به، فقد أصبح في ذمة رجل آخر أو رجال آخرين، فهذا ليس انتفاعا. حاصله هذه الصورة صورة كصورة الدين المجمع على إباحته، حيث ينتفع بهذا المال مدة ثم يرده كما أخذه. الصورة في النهاية أني أخذت 12,000 ورددت 12,000. هذه إذا لم يكن فيها دخول من أجل القرض، لو كان مثلا صندوق الخيري طيب يقرض الموظفين، أو للمؤسسة تملكه المؤسسة يقرض الموظفين، فكل موظف له الحق أن يقرض، سواء كان ذلك بالترتيب أو بالتراضي، فيرد ما أخذ، هذا لا حرج فيها. لكن هي الصورة أن المال من أيديهم وما دفعوه إلا من أجل أن يقرضوا، الدافع لهم على المشاركة هو أن يقرضوا، هو أن ينتفعوا ويدخروا مالهم ويتعاون. لا، هم أقرضوا من أجل أن يقرضوا. طيب المنفعة التي تحصل للمقرض في هذه الجمعية لا تنقص المقترض شيئا من ماله، وقد حصل المقترض على منفعة مساوية أو مقاربة لها، ففيها مصلحة لجميع المستقرضين فيها، وليس فيها ضرر على واحد منهم أو زيادة نفع لمقرض. هذا غير صحيح، لأنه غفل عن الوقت، والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصلحة التي لا مضر فيها. هذا غفل عن الوقت، والوقت يعتبر مالا في هذا الزمان. شيخ، مال في التجارة في السوق، لكن وقودك الآن اللي في يدك ستقرضها، فتكون في ذمة رجل لمدة سنة كاملة، لو ما كانت في ذمته لضاعت في ما لا يهم. لا، المهم أنها في يدك، فالمال الذي في يدك ليس مثل المال الذي في ذمة آخر. مثلا لنقومهما، ما قيمة 1,000 بيدك الآن وقيمة 1,000 في ذمة إنسان سيدفعها إذا دفعها بعد سنة؟ نعم، الأولى أنا أكثر أملك لها، وأيضا قيمتها السوقية، لو أراد أحد أن يشتريها هذه 1,000 سعرها بنفس كما هي، والأخرى التي في ذمة لا تحل إلا بعد سنة قيمتها ناسلة. هذه ترجع إلى مسألة اختلاف العملات في الدين والثلث الذي ذكرتموه. لا ليس كذلك، بل قصد الدخول، قصد الدخول على هذا ليس مثل ذلك، فذلك حدث سماوي ليس مقصودا، وهو التضخم والانكماش غير مقصود، وهذا الآخر مقصود. طيب الآن شيخا، إذا احتاج الإنسان إلى مال، كذلك التضخم والانكماش يمكن أن يقع فيها أيضا في الديون مثل هذا، يكون الأول قد استفاد فعلا والآخر بعدما ضربت العملة لم يستفد. لكن هذا الاعتبار لو دخل في كل معاملات لأبطلها. لا، لكن أنا أقصد أنه قد يقع. طيب الآن إذا أراد الإنسان دينا، إذا أراد مالا سيولة ليقرض، أمامه عدة احتمالات. الاحتمال الأول أن يجد من يهبه، وهذا ضعيف جدا. الاحتمال الثاني أن يجد من يقرضه قرضا حسنا، وهذا في هذا الزمان أيضا ضعيف. الاحتمال الثالث أن يلجأ للقرض الربوي الصريح، وهذه مشكلة كبيرة. الاحتمال الرابع أن يلجأ لمثل هذه الصورة التي لها وجوه من الجواز والرخصة. لا، ليس كذلك، وإلا ماذا يصنع الناس؟ لدينا احتمالات كثيرة. كيف يتمول الإنسان؟ عقود التمويل، عقود التمويل في الشريعة كثيرة. لا، عقود التمويل الأخرى مثلا عندك السلم، سواء كان حالا او مؤجلا. السلم يحتاج الى بضاعه والى زراعه، هو كذلك المال لا يمكن يعني ان يناله الانسان. نتكلم شيخنا على واقع الناس اليوم الذين واقع الناس اغلبهم موظفون، يمكن ان يكون مثلا اغلبهم موظفون، المرابحه الامر بالشراء، المرابحه العاديه لايجار المنتهي بالتمليك، السلم الاستصناع، السلم الحال، عقود كثيره هي من عقود التمويل. كلها اشق عليه من هذا، لا يترتب على زياده عليه. بل العكس، هي التي تقتضي منه جدا وتقتضي منه ان يبذل جهدا، وفي مقابل ذلك الجهد يستحق ربحا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، وكل شيء يؤدي الى ان يكون الانسان بيده نقود ينميها في ذمم الرجال دون ان يكون فيها منتجا بشيء، هذه مذمومه شرعا. هذه ما نمت يا مولانا، هي نعم هذه ما نمت. بلى يعني المبلغ هو بلى بلى نمت، لان الانسان حينئذ اذا كان مثلا يريد تمويلا عن هذه الطرق الملتويه مثلا طريقه الجمعيه او غيرها، نمت في حق المتقدم منهم ونقصت في حق المتاخر. ما اكاد يذكر شيخنا عمليا يعني في خلال سنه الا في حاله الكوارث. طيب لا, لا لا لا ليس المقصود هنا ارتفاع القيمه او انخفاضها، انكماش وسرعه الاستفاده منها. المده الوقت، فالمده هي المعتبره، ولذلك المده في البنوك اساس الشيء الوقت، لانك اذا اخرت مثلا اذا دفعت وديعه لدى في اعتماد جاري مثلا حساب جاري في بنك من البنوك التقليديه الربويه، لا تستطيع ان تسحبه في نفس 24 ساعه الا بعد، وفي نفس 24 ساعه عندك حد محدد هو اقصى ما يمكن ان تسحبه، والبطاقات الائتمانيه لا تستطيع ان تسحب بها اكثر من مبلغ محدد، والبنك المركزي يشترط على البنك الوسيط لا ان يحتفظ من الودائع بنسبه 20% خمس الودائع، وكل هذه الامور تدلنا على اعتبار الوقت، ولذلك الربا الصريح فوائده محسوبه على الوقت، كله محسوب على الوقت. نعم. طيب نقطه اخيره في هذه المساله، الان الصور التي اقترحتموها مثل البيع الامر بالشراء او هذه الصور مرابحه الامر بالشراء عفوا وغيرها، هذه الصور كلها بالنسبه للمتمول او طالب السيوله في النهايه سيترتب عليه من الدفع اكثر مما اخذ، وان كان بصيغه مشروعه في، لكن الحمد لله قضيت حاجته على وجه الشرعي مبارك، يبارك له فيه. الرفق يا مولانا، يعني الصور التي فيها رفق بطالب التمويل والسيوله ورحمه وجاريه على مقتضى الشفقه على الناس ممنوعه، والصورة التي فيها مشقة عليه وزيادة قد تصل إلى 55% مشروعة، هذا الجانب ما ينظر إليه؟ لا، ما ينظر إليه، لأن هذه قضية البيع، أحل الله البيع وحرم الربا، والبيع فيه مبادلة، فلذلك لا يمكن أن نقول إن الربا فيه رفق بالناس وفيه مزية لهم. طيب خير إن شاء الله. طيب شيخ ننتقل إلى إذا ما فيها وجه. لا. طيب الفتاوى التي خرجت من عدد من الجهات والمشايخ والعلماء بالرخصة فيها ترون لها وجهاً أو هي من الخطأ الذي يعني أنت تسألني أنا عن رأيي أو عن رأي الآخرين؟ أسألك عن رأيك في رأي الآخرين. بالنسبة لا رأيي أنا ما أتكلم في رأي الآخرين، أنا أتكلم طيب في هذا العقد بذاته. حاضر. طيب شيخنا أنتقل إلى مجموعة من المسائل المتعلقة بالدين المتنوعة. المسألة الأولى تعجيل سداد الدين قبل أوانه مقابل إسقاط بعضه، أو مسألة ضع وتعجل كما هي مشهورة في الفقه. نعم، بالنسبة لقاعدة ضع وتعجل جمهور العلماء أنها من الربا، وأنها من أمهات الربا وقواعده الست التي ذكرناها، وهي ضع وتعجل وحط الضمان وأزيدك وأسرفني على أن أسلفك، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، ومؤخر ما في ذمة مسلف ومعجل ما في ذمة مسلف. لكن طيب ورد الصورة حسب فهمي لها إذا كان هناك خطأ هي عكس ربا الجاهلية، هي بمعنى ربا الجاهلية مثلا ربا الجاهلية أنت إذا حل الدين ولم أن أؤخر أزيد في المدة وتزيد أنت في المال الذي في ذمتك. طيب وهي عكسها، لم يحل الدين أطلب منك التعجيل، تطلب التعجيل وفي مقابله الحطيطة تحط منه أنقص من الدين. نعم، وهذا في رفق أيضا ومصلحة، هي قضيتها أن معجل ما في ذمة مسلف، فكأن الذي كان عليه الدين أسلف المقرض إلى أن يحل وقت الأجل فأسلفه وانتفع بالزيادة. وقد رأى بعض الحنابلة، وهي رواية عن الإمام أحمد نفسه، توسعة فيها، وروى الإمام أحمد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني قينقاع حين أجلاهم من المدينة ولهم ديون على الناس ضعوا وتعجلوا. أي نعم، هذا ما هو دليل على الجواز؟ هذا الدارقطني هو. أي نعم، في مال أولئك، في مال اليهود وهم محاربون وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا أيضا في الصدر الأول في السنة الثالثة من الهجرة. فكثير من أحكام الربا إنما نزلت بعد ذلك. آية سورة البقرة أحل الله البيع وحرم الربا جاءت بعد إجلاء بني طيب بني بعد ذلك شيخنا بعد ذلك عند عبد الرزاق وصلنا فيه سئل ابن عباس عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل فيقول عجل لي وأضع عنك، فقال لا بأس بذلك. نعم، هذه فتوى رويت عن ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس هو راوي حديث يهود بني، نعم هو الراوي لذلك، فيمكن أن يكون هو فهم أن الحكم مستمر لم ينسخ، وهذه تكون موافقة لرواية الحنابلة التي ذكرناها. لكن الذي يظهر أن لا يعمل بهذه الفتوى، لأن ابن عباس نفسه رضي الله عنه روي عنه أنه لا ربا إلا في النسيئة. طيب وبعد ذلك في الزنا أيضا ذلك الرجوع عن هذا أيضا. ابن القيم في أعلام الموقعين هذا عكس الربا، فإن الربا يتضمن الزيادة. نعم، هي عكس ربا الجاهلية، عكس حط الضمانة وأزيدك. الشاهد في لكن ليس معنى ذلك أنها أيضا ليست ربا. الشاهد في كلامي وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابل سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابل سقوط بعض الأجل فانتفع به كل واحد منهما، ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا. بلى، هو كان هنا حقيقة وعرفا. فالحقيقة أن الربا هو زيادة، وأنت أقرضت، أنت كنت مقترضا فأصبحت مقرضا، ولما أقرضت تنازلك إقراض. أي نعم، فأنت أقرضته لأن ذمتك بارئة، ذمتك الآن بارئة قبل أن يحل الأجل، ليس في ذمتك له شيء وليس له الحق أن يطالبك قبل أن يحل الأجل، فأنت دفعت إليه الآن مالا ليس له، فكأنك أقرضته، وهذا المال الذي دفعت إليه عند حلول الأجل سيسقط عنك أكثر منه. فهمت؟ فهو ربا من ناحية الواقعية، كذلك من الناحية اللغوية، لأن ربا معناه زيادة، وقد اختلف فيه هل هو زيادة على العقد الزائد على أصل المال هو الربا عند الحنفية، أو كل العقد الذي وقعت فيه زيادة هو ربا، وهذا مذهب الجمهور. وأيضا اختلف هل الربا هو كل بيع منهي عنه، فيدخل في ذلك 68 نوعا من أنواع العقود هي التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أحصاها أبو بكر بن العربية رحمه الله في أحكام القرآن عند تفسير قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فتكون البيوع المنهي عنها جميعا داخلة في الربا. وابن القيم ما أقصد ابن حزم أيضا في المحلى حاول تتبع البيوع المنهية عنها التي وردت فيها النصوص، مع أنه حاول أن يضعف كثيرا من الحديث النهي عنها. أما القول الآخر فهو أن الربا مختص بربا الفضل وربا النساء، فربا النساء هو ربا الجاهلية المعروف، وربا الفضل هو الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الأجناس التي يقع فيها. وهذا الخلاف حتى في داخل المذاهب الأربعة موجود، ولذلك يقول العلامة محمد مولود رحمة الله عليه والخلف في الربا، فقيل كل بيع من البيوع لا يحل، فبدأ بهذا القول أن كل بيع لا يحل فهو ربا، لأن الله جعل الربا مقابلا للبيع فهما ضدان، فقال وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب شيخ، مسألة أخرى، أخذ الزكاة لقضاء الدين. نعم، المدين إذا كان دينه في غير سرف ولا مخيلة وأخذه على وجه جائز فهو مصرف من مصارف الزكاة الثمانية وهم الغارمون، فالله يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالغارمون هم الذين تحملوا دينا سواء كان لأنفسهم أو لغيرهم في غير سرف ولا مخيلة. هذا الشرط. هذا نعم. لا يكون فإذا كان نعم، فإذا كان الدين من أجل السرف والتوسع في أمور الدنيا أو كان في مخيلة الخيلاء والزهو فلا يعطى من الزكاة. هل يشترط أن يكون الدين حالا حتى تجوز الزكاة؟ لا، إذا كان هو غارما هو لا بد أن طيب. الزكاة قد لا تحل عند حلول الأجل. هل يطالب ببيع ضروراته مثل بيته وسيارته قبل أن يستحل الزكاة؟ لا. طيب، هل يشترط أن يكون قد أخذ الدين لضرورة أو يكفي أن يكون حاجة من الحوائج؟ الحاجة تنزل منزلة الضرورات، يعني بعض الكماليات، أثاث البيت. كماليات ليست كذلك، لا يعني أثاث البيت، أشياء من هذا القبيل، ليست سرفا ولا مخيلة لكن ولا هي ضرورة أيضا. هذه بحسب حاجة الناس، إذا كانت من الحاجي الكلي الذي إذا أتى أحد إلى بيته فلم يرها عابه و... نعم. هل من مصارف الزكاة سداد دين الطالب تجاه الجهة التعليمية وإعطائه مالا منها لمعيشته اليومية وسكنه؟ هو فقير. نعم، طبعا الفقير مصرف مصاريف، لكن إذا ما كانت الدراسة حتمية ضرورية هو الدراسة بالنسبة له زيادة في التعلم. لكن الدراسة الآن حاجي كلي، ينزل منزلة الضرورة بالنسبة للطلاب، فإذا لم يقدر على سداد الرسوم أو الأكل والمعيشة أو تكاليف السفر إذا كانت في الخارج يدفع من الزكاة، والتذاكر والتأمين الصحي وتأمين السكن كل هذا داخل. الحمد لله. طيب إسقاط الدين واعتباره من الزكاة؟ لا، هذا انتفاع من الزكاة، والزكاة لا بد أن تكون، أن يعرف الأغنياء أن الزكاة ليست ملكا لهم، وإنما يجوز استثناه الله مما جعل تحت أيديهم من ماله، ولذلك قال مما جعلكم مستخلفين فيه. وكون الإنسان يريد أن ينتفع بها فيعود إليه دينه يحذف الدين ويحسب ذلك من الزكاة، هذا انتفاع، والانتفاع لا يجوز، بل حتى صيانة عرضه بأن يعطيها أقاربه أو أن يخصهم بشيء من الزكاة. نعم، أقاربه الذين يجب عليهم، نعم، لا حتى الذين لا تجب نفقتهم عرفا أو نعم عرفا فقط. لا تجعلن عرضا بها مصونة أو عرضا فتمنع الماعونة، كما لكن هذه المسألة بالذات يعني يرى فيها البعض أنه حرمان للأقربين، يعني هؤلاء لا يجب علي نفقتهم شرعا، وبالتالي إذا ما أعطيتهم هذه الزكاة فلن أعطيهم غيرها، فأنا أكون سببا في حرمانهم. الأصل في الزكاة لا تؤديها أنت، بل توكل عليها لئلا تخص بها الأقربين ولئلا تتهم في أدائها، فليست هي ملكا لك، وكون هؤلاء أقارب لك لا يجعلهم ذلك أقرب إلى الله ورسوله. لكن أولى مال من بيت المال، ما يكونون أولى بزكاتي؟ مثل بيت المال، لا، أولى بزكاتي. زكاتك ليست لك، هي مثل أي مال للمسلمين جميعا. طيب، هل تجب الزكاة على الدائن الذي له مال في ذمة غيره؟ بالنسبة للمال الذي في ذمة الغير ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى دين ضمار، والضمار في الأصل هو العدة التي لا يحصل من ورائها الإنسان على شيء في حكم المعدوم. نعم، كما قال الشاعر عطاء لم يكن عدة ضمارا، وهذا النوع لا يزكى. فإذا قدر أن الإنسان استقضاه يوما ما فقضي له هذا المبلغ يستأنف به حول من جديد. طيب، القسم الثاني هو الدين المقطوع به، وهو في ذمة حاضر غني وهو حال، والحاضر الغني أيضا مأمون ليس مماطلا، فهذا بمثابة الحال يزكى مع ما لديك من المال على الراجح. ومن أهل العلم من يرى أن من شرط زكاة الدين كله أن يكون في يدك، لأن الذي يزكاه هو المال، لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ثم أخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والذي ليس في يده هذا المال ولو كان ملكا له ليس غنيا به وليس هو مال. هذا أو الأول؟ لا لا، أرجح أنه هذا النوع، مثل أهل السوق فيما بينهم، هذا يأخذ من هذا ويرد إليه، يأخذ صباحا ويرد مساء وهكذا، فهذا النوع من الدين مثل المال الموجود فيزكى كاملا. القسم الثالث هو المتوسط، وهو الدين الذي ليس صاحبه منكرا ولا غائبا ولا فقيرا معدما، وهو حال وليس مؤجلا تأجيلا طويلا، ولكن قد يحصل منه الإنسان على شيء وقد لا يحصل منه على شيء في هذه السنة، مثل الدين على الدولة أو على المؤسسات الكبيرة أو على بعض الأقارب أو على بعض المحترمين الذين يشق عليك الاستقصاء، يعني مطالبتهم بالديون، ما حكمها؟ فهذا يقوم. بالنسبة للشافعية والحنابلة أنه لا يزكى حتى يستلم، ولكن الذي هو أعدل هو المذهب المالكي والحنفي في هذا، أنه يقوم ينظر إلى قيمته السوقية الآن، قيمة هذا الدين في ذمة فلان أو في ذمة الدولة أو في ذمة شركة، فيحط منه في مقابل التأخير أو في مقابل الاحتمال. كيف يحط منه؟ مثلا هذا أنت لك مليون على الدولة، طيب يمكن أن تقضيك الدولة هذا المليون كاملا، تجده محسنا ويمكن أن لا تجده هذه السنة، فننظر إلى قيمة الفرق فنقول القيمة 20% أو 10%، وأهل الخبرة هم الذين يعرفون قيمة ذلك في السوق، يطرحون من قيمته بحسب السنة، حسب السنة، حسب التأخر أو حسب الاحتمالات. 800 ألف فقط؟ إيه نعم، حسب الاحتمالات. طيب، إذا كان الدين منتظما في سداده بالأقساط، لدين على شخص هو اتفاقي معه أنه كل شهر مثلا قسط أو كل سنة قسط، فهل هذا في حكم المقدور عليه ولا في حكم المظنون ولا في حكم؟ بالنسبة لما سيدخل يدك في هذه السنة تزكيه، والباقي قطعا، والباقي هو من ميزانية السنة الأخرى، إذا لا أحسب منه إلا ما وصلني، ونفس الشيء الدين الذي عليك. نعم، لا يؤثر في الزكاة منه ما كان من ميزانية سنة أخرى. نعم، مثلا أنت عليك دين تسدده مدة 10 سنوات أو 20 سنة. طيب. دين البيت أو 50,000 أو 100,000. إيه نعم. فالدين الذي ستدفعه هذه السنة تنقصه مما بيدك من المال، فلا تزكيه لأنه سيزكيه صاحبه. والدين الذي لن تقضيه في هذه السنة لا يؤثر في زكاتك، والباقي يزكيه. إيه نعم. يعني لو اقترضت مثلا 100,000 من جهة ما وبقيت عندي وادخرتها، فأنا أزكيها إلى حين إلا إذا كنت ستقضيها هذه السنة، تردها إلى صاحبها هذه السنة لا تزكيها. لا باقية، إنما أحذف منها ما كان من السنة، ليس من ميزانية، لا يدخل في ميزانية هذه. طيب السنة. فرع على هذا قبل أن نأخذ اتصالا، هل تجب الزكاة على من ملك النصابة وحال عليه الحول وعليه ديون تستغرق ماله كله؟ لا، إذا كانت تلك الديون في ميزانية هذه السنة سيسددها من هذه السنة. لا يجب. وإن كانت أقساطا كانت أقساطا ما كان منها خارج ميزانية السنة لا اعتبار له في هذه السنة. طيب نأخذ اتصالا إذا سمحت شيخنا. الأخ عبد الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، نعاني من غلاء الأسعار يعني في الدول، فحتى أنه إذا ارتفعت أي سعرة تموينية ترتفع بقية الأسعار، ويقولون التجار لفظة لا أعلم ما حكمها، المسعر هو الله، ويرفعون في الأسعار والناس يشتكون ويقولون دائما التجار المسعر هو الله ويربحون أموالا طائلة جدا بحجة أن المسعر هو الله. وإذا ارتفعت أي سلعة حتى أنك في الطعام ترتفع أسعار أخرى، حتى العمالة ترتفع أسعارها. طيب بارك الله فيك. فما حكم ذلك؟ هل يجوز لهم ذلك؟ بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. بالنسبة للمسعر هو الله، نعم، وورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي حديث أنس: غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيناه وقلنا: يا رسول الله سعر لنا. فقال: إن الله هو الحي القيوم الخالق الرازق، وفي رواية المسعر: وإنه وإني لأرجو أن ألقى الله غدا وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في نفس أو مال. فالمسعر هو الله، والمقصود بذلك أنه هو الذي يغلي البضائع ويرخصها، وهو الذي يرفع القسط ويخفضه، وهو الذي يبسط الرزق ويقبضه، فكل ذلك من تدبيره سبحانه وتعالى لعباده. لكن ليس معنى هذا أن التجار لهم الحق في أن يحتكروا البضائع حتى يغلوا على الناس، أو أن ينزلوها حتى يضربوا أصحابهم في السوق أيضا، فلا بد حينئذ من سياسة، وهذه السياسة يتدخل فيها ولي الأمر. له أن يحدد الأسعار؟ لا بحسب النوع. مثلا ما يجلبه الإنسان من الخارج وله حق الامتياز فيه، هذه السيارات أنت تأتي بها من أمريكا ولك حق الامتياز فيها، لا يأتي بهذه البضاعة إلا أنت، هذا أنت الذي تحدد سعرها ولا تتدخل لك الدولة في ذلك. كذلك المزارع الذي يزرع في الشيء الكثير ويحصد ويأتي بزرعه، هو الذي يعرف مؤونته وتكلفته. طيب. وما عليه، فله الحق أن يبيع بما شاء. كيف تتدخل الدولة؟ كذلك المستورد الذي المصنع أقصد الذي صنع البضاعة بيده هو الذي يحدد سعرها. أما ما سوى ذلك، مثل المال الموجود في الأسواق، السلع الموجودة في الأسواق أيا كانت، وهي موجودة ليس الإنسان هو المستورد لها وليس له حق الامتياز بها، أو الدولة هي التي استوردتها، أو الشركات العمومية هي التي استوردتها، هذه للدولة الحق في، أو من واجبها أن تسعر فيها الدولة، هي لا يضيع الناس. الدولة تستطيع أن تعرف تكلفة كل هذه الأشياء، حتى اللي يجيء من الخارج. ولكن هذه ليس من حقها أصلا أن تتجسس على هذا الشخص. ما غير تجسس شيخنا، اليوم من أوراق مكشوفة. دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأخ عبد الله يقصد إذا الآن ظهر للدولة أن هذا التاجر المستورد أو هذا الصانع قد بالغ في الثمن وبالغ تضرب الناس، ما يجوز الآن تتدخل تقول إذا كان عند إذا كان المستورد مثلا يملك حق الامتياز والبضاعة بضاعته وحده. أيوة. فإن كان ذلك في غير الطعام فلا خلاف أن الدولة لا تتدخل، وإن كان في الطعام الذي يضطر إليه الناس ففيه خلاف. وهذه المسألة قد نظمها جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه في الاحتكار، فقال: بحبس ما اشتريته في البلدي للربح الاحتكار في البيع احددي، وأنت منه مطلقا في توسعة في ساعة ومنعه في غير الساعة، لا فرق في ذلك بين القوت وغيره في سائر الوقوت. هذا اختيار مالكية. وزارع وجالب من أرضه وصانع لقوته وعرضه باعوا أو أمسكوا كما قد شاءوا، وربنا يخلق ما يشاء، أما الذي احتيج إلى ذات يده باع بسعر وقته في بلده، وقل لمن أراد ترخيصا بيعي كما يبيع الناس أو فارتفعي، كما رواه مالك عن عمر. لذاك قال: بعض من تأخر يمنع ترخيص القليل إن أضر بباعة الأسواق رفعا للضرر. وصاحب البيان هو ابن رشد صاحب البيان التحصيل، وصاحب البيان: سام بالغلط من لام من سامح في البيع وحط. وقال: بل مشكور ومأجور، وإنما يزجر من يجور. يزجر من يجور، هذا ما أريد أصله، لا ضرر ولا ضرار. إذا ثبت للحكومة أن هذا السعر الغالي أو الرخيص فيه إضرار، كيف لا يحق لها إضرار بالنسبة للأمور التي مثلا المواد الاستهلاكية غير المواد الغذائية اتفقنا فيها، لكن في غيرها الآن بعض يعني البعض ما الذي اضطرك إلى أن تشتري هذه التلفزيون بذاتها أو هذا المكيف بذاته؟ يعني اشتري غيره إذا لم إذا غلت الأسعار غلت كلها شيخنا. ولو لكن القضية قضية التصنيع والتكلفة، وهذه الأمور المنتج الذي ينتج شيئا ينتفع الناس به تشجعه الشريعة. المنتج شره طماع مبالغ، ليس يعني دائما ليس دائما، بل العاقل من التجار هو الذي يريد أن تبقى القدرة الشرائية للمواطنين قوية حتى يكون هو شريكا لهم فيربح ويربح غيره. زاد الله خلائم شيخنا. طيب اتصال، تفضل، بقي شيء في المسألة؟ لا، فقط لا بد من البيان أن انضباط الأسواق أيضا تؤثر فيه الذنوب، فإذا فشت الذنوب والمعاصي فإن ذلك يؤدي إلى الغلاء. وقد أخرج ابن ماجه في السنن وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، أعيذكم بالله أن تدركوا خمسة، فما ظهرت الفاحشة في قوم فأعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في من مضوا من أسلافهم، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وعسف السلطان ونقص المؤونة، ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولو لبهائم ولم يمطروا، وما نقض قوم عهد الله وميثاقه إلا سلط الله عليهم عدوا من سواهم فأخذ بعض ما في أيديهم، ولا حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فهذه الذنوب لها آثار، لا يظن الناس أن القضية فقط القضية اعتيادية عادية، بل القحط والغلاء والأوبئة والأمراض وحصول الحروب الأهلية والشحناء والبغضاء وفرقة القلوب، هذه كلها مرتبطة بالذنوب. طيب شيخنا، استأذنكم اتصال آخر لأخ حميد وبعد مسائل سريعة نأخذها سريعة إن شاء الله. تفضل أخ حميد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، هل يجوز إطلاق لفظ أجنبي على المسلم المولود في المدينة المنورة من غير أهل المدينة أو من أهل المدينة؟ طيب، هل يجوز إطلاق اللفظ هذا عليه؟ والسؤال الثاني، هل يحل أن يكون للإنسان اسم غير اسمه الحقيقي، و يعني يكون والده حيا أو ميتا؟ أيوه، ينتسب إلى رجل آخر، ينتسب إلى غيره، ينسب إلى رجل آخر من أجل الأوراق، وأيوه في الأوراق، وهذا لا وهذا وهذا وهل يجوز يعني ويشتغل بوظيفة، هل هذا المال حلال أم حرام؟ طيب، في بلاد المسلمين، وهذا الشيء حاصل في بلاد الإسلام، يعني ليست بلاد غربية أو غيره. شكرا، ودامك الله إن شاء الله. سلمك الله. إطلاق لفظ أجنبي؟ بالنسبة لإطلاق أي لفظ من هذه الألفاظ هو على حسب النية به والقصد. فمثلا الأجنبي إذا قيلت بمعنى من ليس محرما للنساء يقال هذا أجنبي عن هذه المرأة، أو في العقود مثلا ما نتكلم فيه الآن من العقود يقال هذا عقد أجنبي، معناه ليس مالكا ولا وكيلا، وهو الأجنبي عن التصرف، هو الذي يسمى بالفضولي. أما إطلاقه في مجال الجنسيات فإطلاقه المباح المأذون فيه هو أن يطلق الأجنبي مثلا في بلاد المسلمين على الكافر، على من ليس مسلما في الأصل فيه، والمسلم لا يطلق عليه أجنبي في بلاده، لأن بلاد الإسلام واحدة وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأي شيء يفرق القلوب ويؤدي إلى النفرة ويقتضي أن يشعر الإنسان أنه غريب في بلاد الإسلام من الممنوعات. والمدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين، حتى لو كان إطلاقا قانونيا، حتى لو كان إطلاقا قانونيا لا. طيب، المسألة الأخرى الانتساب. نعم، بالنسبة لانتساب الرجل إلى غير أبيه أو توليه غير مواليه بقصد الادعاء والانتساب والدعوة الشرف أو دعوة حصول على ميراث أو نحو ذلك محرمة وصاحبها ملعون، وفي حديث علي رضي الله عنه الورقة التي كانت في قراب سيفه وقد كتبها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها من انتسب إلى غير أبيه وتولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لكن إذا كان ذلك مجرد أمر صوري على الأوراق فقط ويقصد به الإنسان الحصول على مصلحة دنيوية أو مكسب دنيوي يجوز له في الأصل، إذا كان لا يجوز له في الأصل لا يجوز له الاحتيال عليه، كل ما لا يجوز لا يجوز الاحتيال عليه. إذا كان الأمر جائزا واضطر الإنسان للكذب فيه فهو بمثابة الكاذب على لا يتجاوز الورقة. أي نعم، الكذب في مثل هذا النوع لقصد رفع الضرر كما قال إبراهيم وهي أختي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات اثنتين منهن في ذات الله، قال هي أختي وقال إني سقيم وقال فعله كبيرهم هذا، هذه كذبات إبراهيم، وإبراهيم معصوم فليست كذبا. على أن يكون هذا في الورق فقط لا يكون في الحياة ولا يترتب عليه حق ليس له أصلا. لا يترتب له حق. الأخ يسأل مثلا لو توظف بموجبه وأخذ راتبا بموجب هذا التغيير، موجب هذا التغيير إذا كان ذلك ليس من حقه، ليس من حقه أن يتوظف فهو حرام والمال الذي يأخذه منه حرام، وإذا كان من حقه أن يتوظف مثل غيره ويخدم مثل غيره ويؤدي نفس الخدمة وهو ناصح أمين فله الحق. وإذا ترتب على هذا يصبح الاسم الجديد هو الساري في كل حياته ومعاملاته ومخاطباته ويغير نسب أولاده حتى أولاده سيلتحقون بهذا الاسم الجديد، هذا النسب ينتسبون إلى قبيلة ليسوا منها. نعم، فهذا محرم حينئذ. إذن هي القضية فقط لو كان في بعض المعاملات والأوراق ما لا ينعكس على الحياة كلها. طيب تأذلي بأسئلة سريعة نختم بها الحلقة إن شاء الله. لو أن إنسانا كان يدخر كل يوم مالا للصدقة يجمعه كل يوم ثم ينفقه في آخر الشهر وبدأ له حاجة فأخذ منه شيئا ورده، هل يكون من باب الدين ويجوز له ذلك؟ هو ما لم يأخذه ونحاه بنية الصدقة، ولو لكن ما لم يأخذه أحد فما زال من ماله، ما زال في ماله يورث عنه لو مات، فله أن يرجع عن هذه النية أصلا. أن يرجع عنها. طيب إذا أقرض أحدهم مبلغا له قيمة ولكن علق استعادته بنية إن أعاد المدين المبلغ قبلته وإن لم يفعل فهو صدق عليه، لم يجزم نية العود، فهل يعتبر هذا المال صدقة؟ بالنسبة للمقرض حصل له أجر الصدقة إنه لم يقصد مداينته، هو قصد أنه هو قال إن رده أخذته وإلا فهو له، وقع له أجر الصدقة. نعم، وقع له أجر الصدقة، وبالنسبة للمقترض لا بد أن يرده. طيب مسألة، إذا كان هناك طرف ثالث بين المقرض والمقترض يتولى دفع الفائدة هل يسقط الحرج على المقترض؟ تذكرون مسألة الجزائر المشهورة؟ نعم، هذه ذكرت في الجزائر وقد ذكرنا أن الدولة إذا كانت هي التي تدفع الفرق وكان ذلك في السكن والضرورات فلا يبعد أن يباح هذا، لأن هذا ليس إنما تشجع الدولة المؤسسة للتعامل مع المواطنين، والمواطن لم يدفع إلا ما أخذه. لكن العقد ربوي، العقد بذاته هي صورته ربوية، يعني لكن بعض العقود يكتب فيها مثلا كذلك نسبة الفائدة 0% وبعضه يكتب كذا في المئة ولكن تدفعه، لكن الحكومة. من المعلوم أن المواطن هو الذي أخذ هذا القرض ولم يزيد عليه في القضاء. نعم، هذا صحيح. وأن الدولة من حقها أن تشجع أي مؤسسة على الإحسان للمواطنين والدولة تضمن عنهم، ودفعها صحيح. هي ما يكون ربا، هي ما عليها حرج، هي عليها حرج لا ترابي عليها لسا. وعلى البنك الحرج. نعم، لكن هي لم تأخذ شيئا، الدولة لم تأخذ شيئا. طيب والبنك نعم، إذا كان البنك عليه حرج في هذا. طيب وهل هناك فرق إذا كتب في العقد أن النسبة 0% أو كذا في المئة وتدفعها الدولة، هل هناك فرق في الحكم؟ إذا كانت الدولة تتبرع بأن تدفع المواطن معناه أن العقد قيمته كذا بكامله، هو اقترض الدولة دفعت منه كذا وسيرد 120، لكن في صيغة العقد أحيانا هو اقترض 100 وسيرد هو 120، سيرد هو 100، الدولة ستدفع 100 فقط. نعم، والدولة تدفع 20 تشجع بها المؤسسة، لأن هذه المؤسسة في الأصل ليست مؤسسة خيرية. نعم، وهي مؤسسة تدعم المواطنين فلا حرج في هذا الأمر. لا، أنا بالنسبة للمؤسسة نفسها عليها حرج، لكن الدولة لم تأخذ ربا ولم تدفعه، والمقترض كذلك والمواطن كذلك. طيب، فيكون الحرج على المؤسسة. نضطر نقف عند هذا الحد شيخنا. أيها الأخوة والأخوات، نلقاكم على خير ونواصل غدا إن شاء الله البقية الباقية من أحكام الدين. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم